ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدرك فضل محمد ومكانته عند ربه ومنزلته عند خالقه، قال: يا رسول الله، إنا نستشفع بالله عليك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سبح الله ربه: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال: يا هذا، أتدري من الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه جل جلاله وتقدس سلطانه. ألا ما أعظم تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه وهو يقف بين يديه في الصلاة. تقول إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكنا، يمازحنا، يجلس معنا، يتحدث معنا، فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا. نعم، جاء الموعد الخاص بربي سبحانه وتعالى. ولماذا يعظم هذا الموعد؟ لأنه يعظم صاحبه وهو الله عز وجل. فإذا قام في الصلاة عليه الصلاة والسلام فإنه كان يكون مع الله جل وعلا تعظيما وإجلالا، بل يستشعر ذله وانكساره، بل يستشعر عبوديته يوم أن يقف بين يدي الله عز وجل فتذرف عينه دمعا. وكان له أزيز كأزيز المرجل من البكاء عليه الصلاة والسلام، ولربما التفت إلى الصحابة بعد صلاته فوعظهم موعظة عظيمة مما وجد من تعظيم الله تعالى وإجلاله. أليس هو الذي وقف أمام الصحب الكرام يوم أن صلى بهم صلاة خسوف أو كسوف فقال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. إنه صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه عظمة مولاه جل وعلا، وهو صلى الله عليه وسلم قد وجد ذلك في صلاته ووجد ذلك في مناجاته لربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان سلف هذه الأمة يسيرون على نهج محمد في تعظيمهم لخالقهم وبارئهم، يدركون لله قدره ويعرفون له منزلته. ذلك الصديق رضي الله عنه الذي كان يعظم الله سبحانه وتعالى كل تعظيم فينفق ماله كله في سبيل الله، وذاك عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان يأمر بأن توضع خده على الأرض وكان يقول: ويل لعمر ولأم عمر إن لم يرحمني الله تعالى، وكان يقول: ليتني أخرج من هذه الدنيا كفافا لا لي ولا علي. وتأتيه امرأة عجوز من نساء المسلمين فتستوقفه وتقول له: أمير المؤمنين عمر، كنت عمير ثم غدوت عمر ثم أصبحت أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر. فيسكت عمر ويذعن ويطاطئ الرأس حتى يقول بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، تذعن لامرأة عجوز وتستمع إليها فيما تقول. قال: ويلك ويلك، ألا تدري من هذه؟ هذه التي استمع الله لقولها من فوق 7 سماوات ولا يسمع عمر لها. استشعر عمر أن الله العظيم قد استمع لهذه، فلماذا لا يستمع عبد الله لها؟ لماذا لا يستمع عمر لها وقد استمع سيده ومالكه العظيم سبحانه وتعالى لها؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولذلك كان يقال عن الحسن أو عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان إذا توضأ انتفض واصفر وجهه، فيقولون: لماذا؟ فيقولون: أتعرفون من سأقابل؟ إنها إجابة واضحة وبينة. أتعرفون من سأقابل؟ أنا سأقابل ربي سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كان عنده موعد مع ملك أو وزير ينتفض ويستعد لهذا اللقاء قبله ب5 أيام ويخبر البقية: أنا عندي موعد مع الوزير، عندي موعد مع الملك. هذا عنده موعد مع ملك الملوك سبحانه وتعالى. ومن جميل ما ذكر بعضهم من قصة لبعض من أسلم في كتاب التوابين كما ذكر ذلك عبد الواحد رحمه الله تعالى أنه قال: رهبنا في سفينة بحرية فلعب بنا الموج زمنا، فجئنا إلى جزيرة من جزائر البحر، وإذا في الجزيرة رجل يعبد صنما، فقلنا: يا عبد الله، ما هذا الذي تعبد؟ فقال: هذا إلهي. ف فقلنا عندنا في السفينة من يسوي خيرا من هذا؟ قال: يا قوم، وأنتم ماذا تعبدون؟ قلنا: نعبد الله. قال: ومن الله؟ قلنا: الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه. قال: كيف عرفتم الله؟ قلنا: عرفناه بأن أرسل إلينا رسولا فبلغ الرسول رسالة الملك. قال: وهل ترك من علامة؟ قلنا: نعم، ترك كتاب الملك. قال: فأروني كتاب الملك، فينبغي لكتب الملوك أن تكون حسانا. فأخرجنا له المصحف فأخذنا نقرأ عليه شيئا من القرآن ويبكي، نقرأ ويبكي. فقال: ينبغي لمثل هذا الإله ألا يعصى. فأسلم وركب معنا في السفينة. فلما جن علينا الليل وأوينا إلى فرشنا، قال: يا قوم، هذا الإله الذي دللتموني عليه، هذا الإله الذي دللتموني عليه، هل ينام؟ قلنا له: لا يا عبد الله، إنه حي قيوم لا ينام. فقال: بئس العبيد أنتم، تنامون ومولاكم لا ينام. قال: فأعجبنا كلامه. فلما جئنا إلى البلدة جمعنا له شيئا من المال، فقال: ما هذا؟ قلنا له: يا عبد الله، هذا مال تنفقه فأنت رجل غريب. قال: لا إله إلا الله، دللتموني على طريق ما سلكتموها، كنت هنالك في جزيرة من جزائر البحر أعبد صنما وما ضيعني، أفيضيعني وأنا أعرفه؟ قال: فما هي إلا أيام والرجل في مرض الوفاة. فلما جئنا نعوده قلنا: يا عبد الله، هل لك من حاجة فنقضيها؟ قال: قضى حوائجي. قال: قضى حوائجي الذي جاء بكم إلى جزيرتي. ثم مات على ذلك. هذا رجل عرف الله تعالى فعظمه، فانعكس تعظيم الله تعالى على فؤاده، فنطق بهذه الكلمات من كلمات الحكمة: عظيم لا تحيط به الظنون، بقبضته التحرك والسكون. تعالى خالق كل شيء، مقدره إلى وقت يكون. إذا فزت منه بالرعاية فكل شدائد الدنيا